يقول القائل: هل يجوز في صلاة الوتر أن أقرأ في الركعة الأخيرة في الوتر بصورة تبت يد أبي لهب وتب؟ نعم يجوز، فهي من القرآن، وإن كان الأولى أن تقرأ بصورة الإخلاص قل هو الله أحد والله أعلم. السلام عليكم.